وإذا ما عملتم خالفتم قاعدة أخرى وهو حديث آحاد في الأحكام ويجب العمل فيها. فإذا أنتم في حيص بيصة. ولذلك فهذا مما يؤكد بطلان هذه الآراء التي جاء بها هؤلاء أهل الأهواء في سبيل تأييد خط أعوج خرجوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر. ثم إن نقول حتى في الأعمال التي لا تعتقدونها عقيدة لا بد أن يصحبها عقيدة. عندما يصلي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيدة أو لا؟ وش العقيدة؟ أنها من شرع الله، أنها من شرع الله. والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله، ولا فرق، لأن الشريعة شريعة الله ثبتت بقوله ووحيه، فلا فرق إلا فرقا صوريا يقول إن هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح. فالصواب أن خبر الأحاد حجة يحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وكل الشريعة. أما الضعيف فلا يحتج به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله لأنه ضعيف. ولكن هل يذكر وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ في التفصيل. أما ذكره لبيان ضعفه فهو جائز بل واجب، لأن المقصود من ذلك أن يتوقع الناس العمل به، فيذكر ويبين أنه لا عمل عليه. وأما ذكره للعمل به فإنه لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لأنك إذا ذكرته ولم تتعقبه ببيان الضعف سوف يعتقد السامع أنه إيش ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطر. إذ أنك إذا اعتقدت أنه ثابت ثم قلت بمدلوله وليس كذلك، أي ليس بثابت، فقد افتريت على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا، أو قلت ما ليس لك به علم. يعني إذا تنازلنا وقلنا لم يفتر كذبا قلنا إنه قال ما ليس له به علم. طيب، وهل يذكر في الترغيب في فضائل الأعمال والترهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب، وقال إنما فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية، كفاية في الترغيب والترهيب. وهذا ما دام ضعيفا فليطرح، ولم يستثنوا شيئا، فقالوا لا يجوز العمل بالضعيف ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. وقال بعض أهل العلم يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أو المساوي، لكن بشروط، بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل. الشرط الثاني أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر مرتب، فيه أجر كثير والحديث ضعيف، هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنه ينشط على صلاة الجماعة، فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي، وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النشاط، النشاط والرغبة في العمل، فهو لا يضر. الشرط الثالث

بين الآحاد وبين المتواتر. حكموا على المتواتر أنه لا يفيد اليقين لفظا ومعنى، وأنه لا يقبل في باب اليقين إلا بالأعداء لأنه ظني لا يفيد اليقين. وقال آخرون الأحاديث كلها لا تقبل في باب الأصول، المراد بالأصول الحديث. لماذا؟ لأنها ظنية وقد تروى بالمعنى، وقد دخل في الإسلام معاذ غير العرب ورووا هذه الأحاديث بالمعنى وهي غير قضية الثبوت، لا تصلح في باب العقيدة، وإنما يستدل بها في الأحكام. وقال آخرون ذهبوا أبعد، قالوا الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة لفظية وأدلة عقلية. الأدلة اللفظية كلها ظنية بما في ذلك القرآن. الأدلة العقلية هي البراهين القطعية لأنها سالمة من النسخ والتقييد. أما الأدلة اللفظية وإن كانت من حيث القرآن والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة لأنها عرضة للنسخ والتقييد وغير ذلك من الصفات التي سلمت منها الأدلة العقلية القطعية. هذا ما قاله علماء الكلام. وهؤلاء لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام، لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام مع هذا التصرف كله. علماء المصطلح أحيانا والأصوليون قد يتأثرون بمثل هذا ويتساهلون بالاستدلال بالآحاد في باب العقيدة. حاصل هذا منه، وهذا التساهل خطير جدا، وربما يفعل بعض المؤلفين غفلة منه، لأن هذه عقيدة تمس إيمان المرء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وتلف هذه الأمة إذا بلغه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسألون إلا عن شيء واحد، هل ثبت أم لا؟ هل هذا الخبر ثبت عن رسول الله أم لا؟ إن ثبت لا يترددون لا في باب العقيدة ولا في باب الحديث. ولا يعرف عندهم تقسيم السنة إلى فئتين، فئة يستدل بها بالعقيدة والحكم، وفئة لا يستدل بها إلا بالحكم. هذا فالأحد ليس كما يظن كثير من الناس، لأن بعض الناس يحسب أن الحديث الذي هو من أحاديث الآحاد أن هذا الحديث يرويه واحد يقوله حديث آحاد، ليس كذلك. على حسب الاصطلاح قل إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. حديث الآحاد، الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة، فخبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط التواتر يقال له حديث آحاد. إذن الحديث على حسب عدد الرواة في نقل هذا الحديث إلينا في كل طبقة من طبقات الإسناد إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، لأن الفائدة من دراسة علم المصطلح هي معرفة المقبول من المردود من الحديث، والمتواتر في أعلى درجات القبول لأنه يفيد العلم القطعي اليقيني، هو لا يحتاج إلى بحث ونظر. فإذا نقل إلينا الأمر بالتواتر فنحن لا نعمل العقل في إثباته أو نفيه، في قبوله أو رده، بل هو مسلم. فعلم مصطلح الحديث وكذا علم الجرح والتعديل، علم أصول الحديث كما يقال لهذا العلم الشريف، هذا العلم كما هو معلوم فائدته وثمرته إنما هي معرفة المقبول من المردود من الأحاديث، أن نميز بين ما هو مقبول وما هو مردود، هذا غير وارد في المتواتر. فإذا المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث كما قال العلماء، ولكنهم يبحثونه أيضا. على كل حال الآحاد